بتهيئة ما يسخن به الماء. مو تقول الجو بارد أتيمم على طول، تنتبه عند انعدام ما يسخن به الماء. والجو شديد البرودة ويغلب على الظن إلحاق الأذى بمن يستعمل هذا الماء البارد. أو كان البرد قارصا وخاف على نفسه الهلاك أو ضررا في جسده إن هو استعمل الماء، هنا يشرع له التيمم. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل غزوة، قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك أموت، فتيممت ثم صليت بأصحابي، صلى إمام صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. سكوت رسول الله أو ضحكه هذا يسمى إقرار، يعني أقر عمرو على ما فعل، ولو كان ما فعله عمرو باطلا لأنكر عليه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. من الأحكام أيضا التي يحتاجها المسلم وخاصة في هذا الفصل المسح على الخفين أو الجوربين الثخينين، وهذا ثابت في السنة الصحيحة. يقول مغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. عشان يجوز لك المسح على الخفين تتوضأ قبل ذلك على طهارة كاملة ثم تلبس الخفين. قال: فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. ويشرع كذلك المسح على الجوربين الثخينين، وبعض العلماء يقول الصفيقين اللذان لا ينفذ منهما الماء، لما روى أيضا المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين مع بعض. خرجه أحمد وأصحاب السنن، وقال الألباني: حديث حسن. الجورب ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه، ويجب أن يكون الجوربين أو الجوربان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، فلازم يكون من الأعلى الجورب أو الخف يصل إلى فوق الكعبين، ما يكون تحت الكعبين مثل الجوارب اليوم نشوفها يا الله تدخل في القدم من الأسفل، هذه لا يجوز المسح عليه. لازم يكون الخف أو الجورب من الأعلى يغطي محل الغسل وهو فوق الكعبين. ويجوز المسح يا عباد الله للمقيم، يعني غير المسافر، يوما وليلة في مدة زمنية، مو مدة مفتوحة، يوم وليلة ثم ينزعها ويتوضأ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. فعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم. إلا إذا أصابته جنابة، يعني خلال المدة الزمنية وما انتهى الوقت، لكن تعرض لجنابة فيلزمه خلعهما وغسل القدمين مع سائر الجسد، لما روى صفوان بن عتال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. هنا يجب أن تنزع وتغسل، ولكن من غائط وبول ونوم لا ننزع يعني. أخرجه أحمد وأصحاب السنة. ويشرع أيضا الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وبين صلاتي الظهر والعصر في المطر الذي يبلل الثياب ويلحق أذى بالناس. أما المطر الذي لا يلحق أذى بالناس هذا لا يجمع، يعني في مطر لكنه لا يؤذي الناس هذا لا يجمع به، أما المطر الذي يبلل الثياب ويؤذي الناس هذا يباح الجمع به، مو يجب، يباح. يشرع يعني لو واحد جمع ما تقدر تقول عنه أنت مبتدع، هذا معنى يشرع، يعني لو جمع لا ينكر عليه، يباح. بعض الناس تعتقد أنه واجب، ليش ما جمعت يا شيخ؟ كأنه ترك ركن من أركان الإسلام وهو شيء مباح. وكما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، وهذه الرخصة الجمع في المطر لمن يصلي جماعة في مسجد يتأذى في طريقه إليه. أما هو في وظيفة في دوام يجمع في، لا ما يجوز هذا، على تفصيل عند أهل العلم في مسائل الجمع في المطر وغيره. عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 أو 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال أيوب لجابر بن زيد: لعله في ليلة مطيرة، يعني الجمع كان بسبب المطر. قال: عسى، يعني كان السبب الجمع أنه بسبب المطر. خرجه البخاري ومسلم. كذلك يشرع للمؤذن أن يقول عند شدة المطر أو الريح أو البرد، يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، أي في منازلكم، لما روى نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. ويستحب للمسلم أيضا أن يكثر في الشتاء من صيام التطوع، فإنه الغنيمة الباردة، فهو ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه، في الشتاء النهار قصير، وطال ليله فقامه، صم في النهار يقوم في الليل، هذا حال المؤمن. عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. غنيمة يعني فوز. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. أيها الأحباب، إن كثيرا من الناس يقصدون أماكن الترويح في أيام الشتاء والربيع، وذلك للتغيير من نمط الحياة اليومية وللترويح ودفع الملل عن النفس البشرية. وإذا صدقت نية العبد والتزم حدود الشرع في ذلك الترويح والترفيه، كان طاعة لله عز وجل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وينبغي لمن خرج للبر مثلا مراعاة الآداب الشرعية والتزام الأخلاق الإسلامية، ومن تلك الآداب الدعاء عند نزول المكان: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فعن خولة بن حكيم السلمية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك، أخرجه مسلم. ويسن لمن كان في البر أن يؤذن للصلاة، لما رواه أبو سعيد الخدري قال أنه قال لابن أبي صعصع الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، يعني حتى الجماد، إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه البخاري. ومن الآداب أيضا مراعاة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، أخرجه مسلم. ومن الآداب أيضا تغطية الأواني، لا تترك الإناء دون غطاء، وإغلاق الأبواب، ولم الأولاد في البيوت بعد غروب الشمس وقت انتشار الشياطين، وإطفاء النار، وإخراج الفحم المشتعل من الأماكن المغلقة عند النوم لئلا يؤدي إلى الاختناق. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الآنية، يعني غطوها، وأوكوا الأسقية، يعني أربطوها، وأجيفوا الأبواب، يعني أغلقوها، واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة، يعني الفارة، ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، خرجه البخاري ومسلم. ومما ينبغي أن يراعى أيضا المحافظة على نظافة البر من القمامة والمخلفات وعدم أذية المجاورين، لك جيران في البر أيضا، وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الحق والعدل والدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كل أهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا، احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، وأيدهم بتأييد من عندك، ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.